فقيل في سنة 6 من الهجرة، وقيل في سنة 7 من الهجرة، في سنة 6 من الهجرة. حج بسنة وعمتنا واجبة هنا وما تخلى الفوال إلا بس بسنة وعمت إجرانا وأتم الحج والعمرة إلا من رأس البقرة يوردوا عمل حديبيانا. وقيل سنة 9 من يعني هجرانا وراجعوا قوله هنا، لأن قوله تعالى ولله على الناس جل من استعلاء سبيل من رأس وردوا سورة آل عمران سنة 9 من الهجران سبعة تنياونا مارد زبنياونا سيدي نبي عن دج بيتشان يا دربوت ما عمرة أراد شرطه علونا سيدي عمرة واجبنا في مطلع سنة 6 من الهجران واتم الهجر الله سيدي الله أمير آية مطلع ما شينو في سنة الهديبيان ورسما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء. حج ياو أمن السنة وأركان نو ياو ليلة ودمو بإدمي عن بلدي أمي وجب حج نو بسرع نو حال نزدر بستقر بإدمي عن بلدي نو حج با وبقان قاد رجال وقسن القصد واستراء قصد الكعبة بأعمال مخصوصة وشرائط مخصوصة وأزمنة مخصوصة كعبان بلو بقان قاد أصيبوا مهين با اندشان أمريكا كتونا كعبان أصيبوا مهين بتوسنا مصفر بتوسنا جزء بتوسنا مركمان يعني مسلم لي هون نو بالغ لي هون نو عاقل لي هون نو يعني مستطيع لي هون نو إذا للبس لي هون نو يدرسوا مرس وجهي يمشف اللي هو النوم على ثم يالتعمم إيه لما لما كتوى يميان كتوى كده يالتعمم اليوم دمو وندم سيد أجمع دام درسة مسلم مهون حر مهون أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون يعني صحيحا وأن يكون مستطيعا وأن يكون يعني ما يعني واجدا للذات وأن يكون ذلك فاضلا عن دين يترفه مهون إيه نمس فرتم على ثم ثلاثي أو بوندو بسيتم وجبان يسيتو جين مدالينا لأو محرم كاللات محرم كاللات جنزر بمعي وجب باتو محرمو دمو يسيت بركاتا عند الله بيهب يلم يأنا الفقاو الشلال بيه مردودنا راجهو ون أباتوا أبوتوا آياتوا أماتشوا يعني يوند مالج يتوا لج بالوا لجوا إن الذكار هونو ون الذكار هونو كبن سيد قار بتيت ايتشال كابادا بي وندم قار بتيت هاد يوجب باتا محرم وجب باتا ايتشال لاتم حج دمو زماننا مكان عدو ميقات الزمانينا ميقات المكان زيادة قصر ميقات المكان جنو ميقات الزماني الله ذكر الله في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج ذو القائدة ذو الحج يعني شوال وذو القائدة أشهر ذو الحج يعني بتقلو سلسة سمنت وهم سلسة زتان عن مالتنا بس داوست حج كهرم حج جنيا ليلا كذي حج كهرم أيهونو عمرة أيهونا المالن أما توم بقولوا لا عمرة كفتنا حج وراك النزي سلسة زتان وهم سلسة سمنت أنا توش بتشانا شو بندي حج مكاهدا ومالت حج كذي تلقي أو مستري على ونو وتلاقي كذا أمي جنان جبت جات أمي على كذا كامي جنان جبت على كحج مي جنان جبت على عجيب يهونا إبادة مسترو يما يجب إيان داندو عجيب بتكلم على النو لعله ديتا بلا لفات على بدن بمرفات متوا على بدن بمتوا مدرج على بدن بمدرج موقات على بدن بموقات مقوطة على بدن بمقوطة مسرع إبادة حج دم إهرام ولا تيسوس تكافلا إفراد إيران تمتو إفراد مارد بحج وراء بحج بيتشا يهرمنا يهج سرا كترى سبعة لا عمراء سرا في سنة باي سرا إفراد إبادة هي إذا شاقي مختار إفراد ليلو دمو تمتو إبادة تمتو مارد من دنو بحج وراك عمران حرمو يسرانا يفتانا كذا بزاو امت حج سرا يدرو حج سرا من بارا لهنا تمتو فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي له ثلاثنيا قران يبارا تمر امرا يعني بحجنا بعمره عند لا يحرمنا يا حج سرا بيتشا يسرال معناته يدرو يا حج سرا بيتشا يسرال بنيا هلتون سرتوال ثلاثي يمكى تبسكال هنا بقارننا بمتمتع إرد يزوال يهج أركان يهج أركان قيل خمسة وقيل أربعة عندنا إهرامنا وأنه يدخل في النسوك بحج سرعي قبل الله بلو مالك وقوف بأرفة طواف الحج سعي أراتون أو راجب عند الهنابلة راجب هنا يعني حلق لما فتشا ويم تقول ما سارت الركن إذا عند شاف الركن إلى له هم بلاه راجي هو قول أرادت نجنا هج أركان إن ذي أرادت بئر ذي تجنو ما اللي سو كان سر راجي هج في السماء يجني إن ذي ما أرادت يا عمرات وستنا وأرادت مثل الوال يا إهرام طواف بالكعبة سعي بنسعه المرؤية وملاجات ومفتة وسروخنا يدلم يتوسن روخنا بيلوم مالذنب يعد واجبات الجنب سبع سنات شو سدس سنات شو كلافة اللات شو واجبات على الله حج مالذنب واجبات على الله واجبات لك عند ثلاثة عن سو كرسة بس جسر عند ميتقن عينات بعرض ميتقن من البالان كواجبات الحج عند الإحرام من الميقات هي متعلنا بزي حديث ميتقن سوادنا بأباط ميتقن سو مالذنب هي بمكان مثلاً إذا رأي إين خالفة زيجا حرمو إين سحرم خالفة إين ألفو كحرم وإذا خالت ملصة مين ملكته ميك أسميك أتمرم واجبنا طواف الوداع يوم السنافة يا مكة يرون صادروا سيد مين هذا الجو واجبنا فمزدلفة ما در واجبنا بمنا ما در سوستون لديد واجبنا جمارو مورور واجبنا جمرتها مالت يعني حلق وين تقصير واجبنا إن هذا مو برضو رفع بقان يا يقوم ثاو هاي تنش كان تعرف هاي تنش عندما مسأستر ذلك ما قيّت هي نزي سبعة نظر واجبنا ليلاو سنان تربية أو ليلاو سنان ليلا دمو يا أم يا فت بركة نظر على وانا يا غسيل دينة مدرك هي عندنا حجنا بلاشال ورتنيا حجو ببلاشم أتناكم وطات على بس سوستنيا بملاش بمشيو أمد أدامك فلا على بس أرادني أو جمال أردو لمكة مسكين مبرات على البس كالعجن لا مردو سرقة مبرات على البس لا علي أدمو سبات بكردو سرقة مبرات على البس لا يكارهون أدمو يسبات بق مجيا واقع كتمنو إيه لبس إن ده تجسدو إيه إن مارن مبرات على البس لا لو علي إيه كالعجن لمسار يايا كنتان السنيون أكيد بذات ما هو مال البس لا يا رب يا الله حياة كنتا بإفني سنت عن كيلو سنت إفني نو ولكن هيدا لا حياة كنتا سنت كيلو يونان يا كيلو بولت سيبازا هيت إدمي وملوس أصير عم أدرس بيسو ما عندنا إلا إيش أفن الله سنت هنا أكاد دوتان يا بإهرام رام ده نقدر وتشالو يعني تقول ما شافن وندك هنا شتوم أتكم وندم سيتم ليلا وسيت كونش نكابنا إيه كفاز ما درك يعني جبان نگر جن مال انه وند قال تاي نكات بفيت لك يال تسرع زم جلبا بندي بتلق شجر يلهوم ليلو اوري مادن مغدل مارت ليلو نكاما سر ليلو اينا مساصل يعني صغور ملاقات غزيو سايدر طفر مقرط غزيو سايدر يتسفاري سمربت غزيو سايدر شتا يالو بمجيبم هنا يعني بتامونام هنا بالباسات مدرك شتو متقم كحرمه ودي نيني مسروج محرمات الاحرام يبالال يا دي كده نغراچو الله وقتو ايه بدل يتقطع انا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما جمركو دي ارامو اين سو سيننا عنده بحج بتاعه عنده بعمره ور ارمو يعني حج ترى بالزعمت ولكن القران عند لاي نو ايه يتنيا الشال لما سو زغبوالو شافيوت افراد الشال لله احمد بن حنبل تمتع الشال لله إثاق رمو إيران الشارع للعالم أفضل أحمدون مثل النبي عليه السلام قارن نبرو كماتو حياشي بلا يهون سعباوات تمتو أدرقوا بلواتو لما تعالى بذي كتاب نزيب أفضل الأنساك فاستمتقوا لا مفيدا ولا قارنا فاستمعوا ومن الإيران إذ يساقوا هديا كذا قال به إثاق للعالم يعني عند إثاق هدي يندع سو ببعات يال سو كون إيران الشارع على الزايا وقيامون يهب تمتو إمرتان نبي الزوبتا راسا سو قارن نبرو نگر دي سوستو بيچارال زي لا يتنيو ساي يتنيو شارال بامي لو انا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ياجين حديث بسفي اورتو عبد الله بن عباس يعني ادميو 13 ويم 14 سنه تعالى فين تجيز بحج دوري ابسفي ابزاني حديث اورا عبد الله بن عمرنا عبد الله بن عباس كصحابوش يعني ديجناچو عبد الله بن عمر يعني ودا حيا من عامين حيا 13 13 يدرسها عبد الله بن عباس كن أسرع رأسك ويدمين نبي ميوتو بتكبار يا حجين حديث كن بسخصي تكبوا على النزي ولدتو يلو تشب يا أولو جابنا أولو عائشة مع الله يا أبو غير مع الله نقر كن نزي وثلي عبد الله بن عباس يعني أسرع رأسك ما تليجي معرفنا سبحان سن تديس حج أولي سوا باب المواقيت مواقيتها لك إذن مالون دار قواتشو يا زمانو يا أولو نقر أجوال يا مكانون أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الهليفة ولأهل الشام الجوفة ولأهل نجد كرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة أو الأمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة አብረ አባ ረጀላኑማ ማደቡ ለመዲና በመዲና አጣጣ ለሚመጣ በዛ አጓራባ ሳገሩም ሆነ ከመዲና አጣጣ የሚመጣ ለሆነ ሰው ደመካ ለሐጅ ለኡምራ ቢሉ የሚመጣ ሰው የንዳርሞ መግባት አደበት ዘር ሁለይፋ የሚባል ቦታ ዛሬ አብያር አለ ይባላል ወይ ዋዲ ፋጢማ ይባላል ሁለይፋ ትልቅ ዛፍ ነበረችባት ያኔ ማለት ከመዲና ወደ 7 ነው 8 ኪሎ እንደዛ አካባቢ ከመስጂድ መዲና እንደዛ አቅራባ ይሆናል ያው ዛሬ እዛ ጋር መስጂድ አለ የኢህራም ልብስ አለ መታጠቢያ አለ ባሽ ነው ባሱ ከመዲና የሚመጣ ወደ መካ ይቆማል ደንብ ነው ልክ እኛ ሀገር እስራኤል ቦታ ሲደርስ ያውን ፌርማ ነው እንት ነው ለምሳ ቆማል አይደለም እስራኤል ቦታ ሲሄድ መኪናው ማለት እዛ ጋር ይቆማል ታጥቦ እንደው አንድ ጊዜ 1990 ላይ ማለት ነው መዲና ሄጄ ፓስፖርት ይዞብኝ የሊሰግድ በገባሁበት ወደ መካ መጥቷል ቶሎ አልፈጠንኩም መሰለኝ ባሱ ይዞብኝ ወደ መካ መጣ ፓስፖርቱን ይዞ ጠፋ ከላስ ወዲ አይ ሻሚ በሻም ማለት ከመሮኮ በግብጽ በዛ በኩል በሶሪያ በኩል የሚመጣ ሰው ደግሞ በዛ አጎራባ ሀገር የሚመጣ ጆፋ ጆፋ የምትባል ቦታ يعني ما هي عامت ببالالت جوفا زاري رابو قمي بارك تمارو إزاقا يهرمات جوفا لأن السيل أجحفها غرف الزاق رابو سواهنا باري ببالالت ولي أهل نجدين كهجاز دمو كدقا ومي مطاو كريات كتائف اندرزا مستل بزا قرابات بزا مددا يعلو سمالت أرنا المنازل منازل ميبار بوتا ترارانو بزاري وطري وادي السيل ببالالت وادي السيل بميبار يتوقع البزاري وعربو جري الزهر مو يقبع ولي أهل اليمن بيمن لم يمتعم علن يا بيمن أقرابات اگر ايتوبيا ولزا سودان ايه كينشاسا ايه جبوتي ايه الترا ايه كيريا ان الزين اندان لاكتات كتال بزار ميقباو يلم لام يميبار بوتا يلم لام ألم لام أرمنا ميبالات بزاري وجري سعدية بمبار يتوقع العربو جري እዛ ሐሪሞ ይገባል እንግዲህ በአራት ተቃጣ የሚመጣው ያው ከአራት ውጭ አይመጣ የሚመጣው ሰው አይደል ሁለት ተቃጣ ላይነታችን አይደል ከአራት ተቃጣ የሚመጣው በእነዚህ በቀጥታ ሐሪሞ መግባት አለበት ምናልባት በኢራቅ የሚመጣ ሰው ደግሞ ዛት እርቅ የምትባል ቦታ በኡመር ጊዜ ተመድቧል ይላል ካላስ በእነዚህ አቅጣጫ የሚመጣ ሰው በዚህ ሐሪሞ ወደ መካ መግባት አለበት እጅና ኡምራ እስካተባ ይላል وقال هنا ان تقطعوا لهون او نتقطعوا بالذال النيمتو حزبوش ناتشو لا ان ولمن اتى عليهم من غير عليهم يا مدينه توباتون اذاطام انت مدينه هيدا نبا سيت ما كذا كمدينه حرم منطقه الله يا ايتوبيا سويت يا رين نو يا زاري اوروبا لان انت ناو طال انجليزي عربي نا قلتش ادرتوا انت ما انا لك ميقف يدرس كيمن اقطعا عند كده بسودان هيجا الله 1990 لا እዛ በሱዳን ትንሄድ ከጅዳ ለንደርስቲ ኤውን ዲኑ አውቶ ኮምፒውተር ኮሌጅ አደረገው እዛ ተሐርም አለ يعني ጅዳ ሚቃት አይደለም ጅዳ ሚቃት አይደለም ሐርቦ ሄደ ሰው يعني አይገል እርድ ይዘዋል አጁ አንተ ባይሆኑ ዋጅብ ቂሷልና እርድ ይዘዋል ለኡምራ ነው ለሐጅ ቦሌ ማርቦ ቢሄድ ያው በሚቃቱ እንደ ሐራማ ካላለፈ በሚቃቱ ካላለፈ ከቦሌ ማርቦ ከሄደም ያው ሚቃት እንዳለፈ ነው የሚቆጠረው እርድ ይዘዋል የሐጅ ስራ ታይ ታይሰራ ወደ ሚቃ ተመልሶ እስካልመጣ እርድ ይዘዋል ነው ያኛው በየመን እና የለምለም ይባላል ሚመን አራደል ሐጅ አብል ዑምራ ሐጅና ዑምራ ሚፈልግ ከሆነ ነው ሐጅና ዑምራ ባይፈልግ ግን ብሎ መካን መግባት ሚችል ሚፈልግ ከሆነ ኢራ አይመለከተው ነገር ግን መካን ሲገባ ሐሪሞ ቢገባ ይመረጣል ወለ ምንም ይባላል ምንም ዛሬ ሁለ ለኢቃማ ለጠለበ ኮንትራት ለኢቃማ ለሰራተኝነት ለተለያየ ነገር ይሄሳ ለመካ መካን ይሄሳ ከሪሞ መግባት አለበት ነገር ግን ሐጅና ዑምራ ለመስራት ያላሰበ ከሆነ ቢሐርም ጭገ ቢገባ ጭገ ነብዩ አለይሂ ሰላተ ወሰለም ወፈቲ መካ እንግፈር ለብተው ገብተው ሐርሙ ገብተዋል አይደል ስለዚህ ያው ይቻላል ራጂ ቆራ ይቻላል ቢላላ መካን ሐርም መግባት አይቻልም ዘይፍ ነው ይቻላል ومن كان دون ذلك كميقات شو اهو تتكسو ميقات ودما كان غبا باله بوتا يالتهو فمن هي شو كتمصاب لمثاله ك كيلملم ودما كا غبا يالتهو قال ودا يلملم ميقات مملتي قال لبت ميقاتو اذا بوتاو بذاو حرمو يغبال مالو فمن هي انشاء كتمصاب حتى اهل مكه من مكه يا مكه توج كمكه كراسو يا مكه تو يعني يوم التروية ثامن زجة يحرمو وده رفاد الكبابي عمسة سبسة الكبابي حرمو وده ميناء ظهر لمسجد أسر مغرب إشاء لمسجد بكيت تمرات سنة ويتوسن الموجود نواجب مملوتان سلس دي مكة وقال ظهرمو دي وده على إهدمنا مكناتم بعد جنة بأمرا فلت بوتا مسرسة بجدنا للاد حرمون كليل النا كهرم وطاء له مسبب على بتيلاد يهاج سو كمكان بيهرم كهرم كليل وطاء إلى ولا عرفاء هيدا عرفاء كهرم كه وجنات الناس إلى ذي ولا تنسب تبوا يا أمرا سو مكان اتيادر كجين أدنى هيدا من يوم أنت مسجد عائشة ميبار تدين ميبار نبي عائشة عند الزوار يهيدا كذلك وين دم جيران ميبار بوثان ذات سواد نبرا من دينك في ذات سمير جيران هذا ما إذا وزار ما متانا جاتان في سلنا أديم دمو هدايبيا أرفع كهرب وطابرو أولي لما قدر ميت شارك وطابرو هرموه كبار سلذي بإهراب ولا تحل لنا حرم مكسب أسفل لاجين إلى سلذي إنجلي إهرام بوتاوس إن الدين أتي إن الدين بوتاوس ما يتذكر كسوس إنما الدبوسين ما رأند سو حجنا أورا ميفلي غونو إن الدين ترام دوا تشو كهيدا ما كهري ما رناو وإن سون ألفو هرموا بزدا ما كاك ربابو على كهرما حجو كنتو أيونو كن إردي زوال ناو ديكا وديكنا فاق حجنا عمره لبيك حج عمره ثاني بحج سرا وعمره سرا وان بكران سرا قبل شال بيقول احسبنا لبيك حج عمره ثاني لريك بالا لبيك حج وعمره لبيك حج وعمره لبيك عمره متمتع بها الى هيك لبيك حج او لبيك لبيك عمره او لبيك حج وعمره قارين كهو ايه نلال وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي حليفه واهل الشام من من الجهبه واهل من كرم يا هون وقال عبد الله وبلغني ان رسول الله قال يهل اهل اليمن من يلبلب يا هون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يما يما يا مدينه ثوز كذي حليفه يهرموا يا شام ثوز كذي باقي من تتبالونا اهل نجم من كرم كرم من ذي يهرموا الى قال عبد الله وبلغني ان رسول الله قال يهل اهل اليمن من يلبلب يهرموا الحبان نجر درسونيا راسو اتسماتم اياه جن كريلا سو تمشال لهم أي أشي سبحان صاحبه رسول الله على العالم إن ذا بيلون أو الذي ولا بفقه هذه من رسول الله بعض لما باص هذه سبب بجن سالج سلذي يا يمن سو بيمن زوري الله ها يا لم لم أرمو يقان يا كثر لبس لبس الله إهرام بيهر ساحرين بفيد نو لبسون ساحرين بفيد يعني يا ولكنا ثاتبو بغلاو شتو يا ارغنا ساهرين بس كذا بحالا احرام لبس لبسنا خلاص يهرين وين هونش نغير كاحرام بفيت بيسبد سنان يلالو قبل ما استخلالكوالو ركعتي احرام كما حرم بفيت ثلاث ركع شافعي وفقاوش هي سنان يلالو يتوسع السنوات ما نيام ترى كظهر وان كعصر وكتهيا وكثرة الوضوء بحالا يهرين شرط ايدلم يلال يتوسع ركعتي احرام يسجدنا كذا بحالا يهرين كهرم بفيت ما ولقوا قد يدلل وجرب يقولوا كهرم أبو إهرام كجبا أبو علاجن ومسيجا بعدين أدركوا يلبسهم نيجا كجبا ما ولق على بعثهم جلدي أو جدي أنتي ما رم إيه إهرام بقى ما جينا هذه سيرة سبحان الله كفن ونيتا كبيت متوتا ومقابر متيدا ولت لبسا يا بوزو مستر يا لو حكمه أستجارنا ولا لحد سيرة أكافيكم إن دليلاو بقى الله نردو سيدر بقى ما ديتم بوزو وزعت جبار كيف ياو بتن نجر لو ولت نجر عند ما يتنا عند المكالين بقى ما يجوا نجر بترى تبالا يا جر مفيد داود ميبال ويتوب أنا برو تبالا هي هو إذا أجر بقى إذا الله يكمل فينا بقى إذا آلي نجنا بقى كت إسرار ده بيو سيرو سيرو سيرو سيرار ده هذا سيدار سكيرا ثقاب بيلان كيرا كاني بيو ديكا باشال شارو إذا بانه بابوس بيتشانو أنا درس إيشي نما مفتي داود ميبارو بيمتا هو كأي أو كات مالا أشوا لا راس أشوا أنا إن ده زاي بارا لو كور دارين دين أم راس أي أشوا لا سيرز دي أو يا جسرا ولد سنجر أصفينا بعض ما يلبس المهرم من الثياب من ميلبسه ماله يمي لبسه انجلي ليلة وما يلبسه لو صفي ما يزرز درس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال باسات مهرم من يلبس ياو انجلي ما يلبسه بذو انده هنا تاوقوالنا يمي تشالون بيتشانة يكاتشو قال لا يلبس القموسة قميس اي يلبس قميس ايه ويلبسه لك يتسرعه معنى قميس جلنا بي ابات تقالا انجلي ايه من اللوتات مخيط إلوتا لتصفى ولا الأمائم شاش هي مهيط أو شاش أياد. ولا كوفية ولا شاش ولا كوف ولا كيف ولا بارنيت أو ولا مين واجب ولا سراويلة سرية ما ذلك إشار أجي سرية أباب سرية فانت وزتا منم نقر إيه دمو إيه مخيط نو ولا البرانيس برانيس برانيس كل سوى مرتزق إيه عنده جاكيتو هذا بكرمت إيه انتي مدت هتماري جي متصفى انتي مسترقالة جيدة ترف كذلك وترفض التفسير ما عرفنا أستان ما يدرك ماله ولا الكفاف شفين قدام عما عيد بتار إلا أحد لا يجدون عليه نالبا نزل كبت عما خالا جن يبتكا فليلبس الخفة يعني شفين عما يلبس جن وليقطعهما أسفل من الكعبين كتركزوا كرباتهم كيف تنديهون زينب لا طيب ولا يلبس من الثياب شيئا ما سوى زعفران زعفران يعني لك لك لك انا كاكا ودبس زعفران لا نبت احمر الى اي انت نو بقايا نو شتا على طرق انا الله لذلك شتونت علىنا بس لك لك اي لبس ولا ورس او ورس ورس يبقى نبت اصفر بيقا بقايا نو يكون باليمن يمن هجر راي مقرا الى له يسبق بالثياب لبس لك لك بكا شتا الله اسن ايه لو دبرت يتم شتو ايه ولت لو انه سيتم له ليلا ولت لبس منهم من لي نغير الا ما ان مولو لبس ملبسنا يالبات الا من الباب نقاب في ديك تسراونا بجري كتسراو قفاز ايه جوبان بايتشان الناسونو ما شفان ديو بتراو تشرالش ولا البخاري ولا تنتك بالمحرمه ان حج عمره يحرم سيته نقاب تلبس نقاب ما يسنى على قدر الوجه له نقبان للعين بقيتي كم يسرانو يا عين قدادا ملكت يا الله سيه دار ميتاو دار تاو كله ما قوانك درو نبر ما يتاو كو درو كتن قال لا ساي غبان من بلا اندا يا سكوت على كاو باو بس انت بوزو كرتنوا من بي اندا سكوت يتاو سني ما مكرا او تجباتي متا انا نغرو جلت مي هو نو ولا تلبس القفازين دمو اجوغان تبجلك ميسراو نو زين درو ليكم ما ايه انت اندا لما درغم رشي ملبس ما تجلال ما شفا تيغلط ما لا تا يدلم ايه نرسي نقابو انجلين بزان كده نبرا مارتو كونو نقابو نبرا سلزي مجمرا ينبراو النو با ايران كده اتادرقنا سلزي با ايران كده اتادرقو كتبالا فا ايران مجمع تادرقو مين لقرا لبخمو مالنا تقاراني مالنا شتوالي تاريواليه ها؟ نقابو كاليه با ايه دين تاراولي سنزي ما سمعني يزي بلا عائشة علي شاور راتو عالا انياك نبي با ايه دين بعدا وندوش كفيدة في تاتين سيون تلقنا بر كذا ده موسى الفون غزي وندوش كان بازوري عشان ساينورو غزي تيغلطنا بر وند بعدا بقرب كده ده في طان تيغلا سي خالا زملا لا زملا تلك كذا سر ما وتن ده ان سعوديا سي تو بزوچو كني قاب ادركال مس كني قاب بارجا عند اندوچو ايه في مسفن حرام نونا ايه نيا واجب نونا حرام نا واجب كدغا ترى نقدم لمي رو قاعده الله تتسم لما وت كذا لمانيام كين نقاب باي با تادرك زينو ترى قرق وند سي متا عندي لقد كبتادرغو فيتو انكام انكام شجر يلو ايه ليلاد يا سيد نفس انجل احرام ياو ايه اجوچوانا منو انو فيتو ابيچانو انذي مالت يا صلاتم لا ايه نو انجدي اورا انذي مغلط عند الشافعي اتشلاله شلاله فيتنا اجوا عند الشافعي وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي يقصد يا ركوي يقصد يا عرفات من لم يجدن عليه فليلبس كفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل يعني للمحرم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي سماته بعرفات كتب عند يعني عبد الله بن عمر مدينه لا يعلو نو يا ابن عمر حج لا اذا هو من لم يجدن عليه ولا تجام ما لا جن نطلع فليلبس كفين اذا يقرأ تعالى ومن لم يجد ازارا شرط على جن فليلبس سري يلبس يعني للمحرم حرام ادروت دي المحظورات من محظورات من قايل الله حرام نجر معناته شجر حرامين حلال من يادر نجر الله لا لذلك نعلي نطلعنا على غني شفين يلبس يبي يقدداته ونكدي يبساته يقرطاته على علم تركزوا بقى قيل يا مجمع حديث مقيد ايه مطلق يا قيدوال بذا انها ملال يعني ومن من مالك الشافعيه مقرط على البات لال يتوسنون دمو اي على علوم ايه مجمرانا يهونو منا بوبدا وقت نبر تقدبو نبر اهون بوهالا يقرد كالالو مترس اكباب يما استمراتشو ازا هدف لاي ارض رفالا ايهين كالالو مقرطو قد ايرم ليلا دمو افساد لونا ما اتفاتي ونا لادو ان احمد ان احمد ان طيبي احمد ان حنبل ان القيم متوسل لما اوج لما اوج هجاز ولما اوج عرم بتوسطن وفرسنت شجر يلو اي قطو ايهو مرجاو سريون يقرد على علوم كسو يبلغ منو اذن ميشفن سري يقرد على علوم ايدل شرك على جن اسمه ملو يلبسه كتب على شام ما وصار شكله مين لبسه واسمه يقرأ طوم على تي في سان إن شاء الله راجعون قولي هنا وبدو مرة جاوا شو ما متعلم سيليا هين رجال ما قرأت إلا بسم ومن اللي جاء شرك على جن فلا يلبس على سوري يلبس نجار ما تانج كي سوري ده مطالات وذابات وزيد ما من الكتابون ما نين قدر الله تشوف تبي على فلا يلبس على سوري يلبس إيه بإهرام جزية سري ملبس بما يتشارب بات جزية لشكر سري يلبس كتب على كل كل بعد هون نجي سوري ملبسه حرام على ما هون بجد لا سايا سوري نبكر مارد إيه ما عندك بنتالون يا ربي يا ساتر سليم بنتالون أنا بقول سوري هم بعدك بنتالون زاي يا ربي نعم بنتالون ميتا سوري ميت لي نجاري لهم سوري سوري نو كلام يدين يوم يوم أبانون رجمون منو ميون سوري سوري نو يا إجرا ميت لبس مارد ترى دي سوري يعني فاشين يا فرنج بكافي وش ميت لي إسكالون سوري ملبس حرام أيضا لا ما صرفهم قديم شري ملبس حرام نانديلو يتشارا قميص ملبس جدنا انديلو قميص ملبسو جدنا يبعنو يونا مثلا امام احمد يا وروح ان شاء الله ايو داوتش سري بيتشا يلبسالو شرط ايا درغومو انديت ناو بيدو طيبواچو بلال هدي ابو ما ما يوروث هدي يعني اتذروا وتسرولوا خالف اليهود يعني شرط لبس سري لبس ايو داوتش تقارنواچو بلال عند غزي بايدنيو عند غزي شرط لبسه وين قميص كلبسه وولد زي كلبسه مثلا اغراشين بابيدار مسلموت بجمعه برمضان بعمد كثلاثه كاربا يبلط يلبسال برغطانيا ني قميص نايدل ان دزا يهونو تسبو ميبا نغير اسكنا كارت يهونو ميلا دم هونم تسبو ميبالو بزانا بمي متاصلو بت يمين لي نغير سي هونو ايه ينيا اغرو سريكو دم بيرو تفتو ده قد انت تدارغو مثلا يوري كراس تفتو ميلبسو نغير نايدل ايه هو تشبه ميبان نغر عالم يميلبسو نغر نو سلازي تشبه ميبان نغر يلبثم عالبثم خالن مالت نو ايه قميصنا شرد اسكن كاتيو يما يلبس له هنا سو نو يلتن ايدلا جراش يلبث بايدنا منم يلبث كهونا نو بايدنا عند دي ولاد دي يلبث كهونا شردنا قميص سرين ملبسو ليلا دي تشبه اس بلاهم كما يقول الشوكاني علامه اليمن يا يمنو تلك عالم إيهن هذه الشرعة إيهن للآن نعم أبزتو ملبسو شرطنا قميص النسو منطار الله بذابينم عندي لاندي لولتي كلبسا تشبه اللبثمنا سري ملبس حرامنا بلو فتوى ميسد سوو تشالو أي تشار مبتدئنا ياك سنت أحكام سنت أقيدة سنت بدعا يال سري لم سؤال بلو مسلمو سري سلبس اتما سادقو هذا سنة سري نساترو مالتنا سبحان الله أسوي نفقالو كافرون أسون أو يافقرالو بس أسون سيأكل نر أمبسا يهونو بطال في تاتو كسات ثران عندو زبطوس يالفانو بذي هجرالي بذي آل هذا كلام خطأ مردود على صلاتهم أي شأن لهم يلالو يا مسلمون صلاة عندنا لا يملوا أشوم ماله نبارم مسجدو بسوري كان تونا يملس ماله نسوف أتواش يا أسماء ليش نجدي جد دونو باشوال ما برارات إسكاون بسوري سجداتو صلاة الله أجي بوز من رجع وشال وسوري ملبس عندما يشال وسمع لبسوار نبى نجار على بنا النبي وعلى لبسهم جن بخارك هذا تجنت على تجل على تجن يشام مين نجار على سيرز دي سوري النبي عليه السلام ثاو مسيروالا كثيرا يعني أذكر وسوري وش لما قدرت أيقان نبى نجار تجنت على سيرز دي أو نجار جن إيه سيد جن من عمين على لب إيه فرنجوش إيه أنت نوش ما نزاري بعالم يشاو توت ما رنا فرنجوش إيه سبورت وين بين نوش ما رنا يا أثني توش مالنا نزل بتاع بدو تزكاة ليجت كان كإسلام سوري وآي على يثرى إسلام كير يان دبر كونا أو تشبه اليهود إشلا ليه جنس نكتروه هون زين بيرو لمو توما منو مالين دبر لمو سوري مالن جنس نور من أنت أساس تراه لبساه كونا حرامنا عني له وإن جنة لمسا ساو دربي أبد ببعيد درجة هو ليه قميص لبسا سوري ملبس ثافر على لا ليه سوري لبس كوبات إن جابا كتور من ناجر إشلا هذا رو بهيلونه من الوقت كذي أنتاردي حرام نو بيرو مدام دام أي تشالون سوري ملبس راجبو يتشالان يعني حرام نو ما قل من أخرج قل من حرم زينة الله أخرج لباس يا بني آدم قد أنزل عليكم لباس واري سواتي وريشة سلذي سوري ملبس حرام أي دلام بأربوتهم دول يتلمد نقرن التاوق أنو دولهم بجاهل ياسم نبرو سلذي ياو حرام بلو فتوى مسطط هي جهل كيل الناس نو يا الباني الباني بلو هركيت امتو لراسات شو سيمت عباتو الباني بلو هالي لالا ليلو لا يكبلو الباني ميبل منم انيا مسارتو شريعاو مالت نو يتكاو نقر اسكالي الله الباني نبي جيدا لو انو كذا الباني منك او ماشي توسطن نقر وش عالك قالو هاتشو لم السائل استعتو يا لكل عالمين زالة ستتعلو عالمين بس انو كتلو دمو ستاس طوال بلان ياتي على مكتلاتي عالمون من اقعد الله مورف أيضا ما بكت ما أيضا سلذي سوري ملبس بما سرط الشاري ثابت لي ترى سوري سوي أسفر توبة لكو إمي سرى سوري أرامة نجر جن وزوج زي عندي دعوة من ميادر جسوا بوس سووس فميديا من أميتاي كهونا كميس من السماء ده من بيبال سووس وزوج زي سوري ميلا سو درس أي مسألة شو شيء كي آري ما يمسألة جو كذي أنصار جن من دايسة تويشلان كذي أنصار أنا جارا يعني جد واجبنا ما هذا إذا لما أقول أتوقع تون ده زمان هوني لبال دعوة دين يا سار سو قدم براسو يدين أثر مسألة عند بس شاش يا درب كوفيا كوفيا سنة نوان نلو يا درب قميص نقدر ندزه هون في هذا الرجل ثمر راجنا يا ما أدري هو حرام ما رأيت أي جدّم يا زميل بدم أستوي أهون هذه ترى دوسم اتذر وتسر ولونا سرّين شريطاً لبسون عند لاي نو سرّين شريط عند لاي لبسون ما رأيت عندي لبيتشا سرّين ما لبسون هذا إذا مدار على جب باجوس ثور يا مثلا بس كيف دبي سان من دونه عند مجوز يا كرر عند مجوز قدره ثولا منور كلا كلا من بعثرة حضرة إيه سأقول لك ارسون ما يساي خلرون ما يساي مهون على بس ريمون من يسيتو صفاء وفر رزم ما يعلم مهون على بس إيه نقول بدي يعني على لباس الإسلام لباس الآداب لباس السنة إيه نقول عاد أتري أتبابو ما لبس طرع يعني يا ده السماء اللي بقوله هي دينا من سون سعيه هون راقو في ما يسمى السلا صفاء على بجامع مهون إيه ما رت إيمين لبس أو إنتر ما رت بيت لبس مهون أتقال إيه إنترو ما رت أتقال من مهون على بس منو فالتي هلو إنتر مهون على بس انجي ابواب مربط فروي دلم سيدوچو او گلسنو سيد چا سوري مربط لسيدوچو مي فقط سوري عدل نگر گيد يوند لي يوند ماي مسا ماي مساتل كا قميصا وست مدلتو كو هولن قميصا بيتا لاندن تکند مربط اچيلم بورا بالوا ما تگبي هول سوري لفتا ما يرا يتيتن سوري بي هول قان تا قميص وست مادرك اچيلو اينتا حتى عائشه ان كان لبس بلاك النبري سيتوش سقراط شو مغلط ملاك هيا ششال إلى له سيلذي لا لذي مرة جاءوا أنتنا صحيح مسلمين هاي تاب الجنائز عايش عند كان النبي وابروت هنيتو جبريل كبرنا متوت أربعة شو سقراط قال أنا برا لقبامي له بحالا هذه سوى جمنا وبس نزرة جبريل متوت أرتون كونوا تيجي شو التعود استاذ أنا أتاك هنا في سؤال لا استوتش شو قاعد يقول له بلا ترى تصدقات إسلام مقابر بتيه ده بزيران كذا كسر لاي شو متاتا يجي كان كان دي قال لي دين يروت تشبر ما تنفع بذب تي تي تفا ايه من دين اه من ما يد نغري على الله نغري على الله نغرت جاء باي جبريل متون اذا ترتون هيت فوت انت استتاني درس نبره قوي يوس دمو جبريل مست انداي غبا صغورشين غلطش نبر راي يترا فلذي بابا على تقب صغورا مغلق اصلا حرام ايد الملائكه يششال بميلو نو انت فلذي ايه نو اي ادم مطبق لا والوا انت تامرو عندي فلقات مهون تقبيله شتو مدرك ما افكر السون ما افعفان ترون السماء لبس شرق السماء لت ايه عند اسلام يجهاد درجة درسان بحديثو ما ترون ورسو شبتت اقل لوجو تكوافان عالنج تكوافان عالنج تكوانا جاجة عالنج بعد ذلك انبس بسته لعالنج نظروا بتقلاب توشونا واندو عند سيد كتاسي قوت تتا سرولين تتاسي مانغالي ترقال سيدو دمو اسكزي لبسو عدير نظروا بدك عراني سبعنا لقوه ذا انت تعنت واجبنا سنانا يمير خلاف هذا الراجي وقول واجبنا بدكلو معنا البحث رجبنا واجبنا قدم اندالكو سيتن ما تحرامنا كهرام لما قلقل يمياسي نقرنا اهين ستا درقمان باك الله من الاسال التالي شلال لسي سمع يدين لباطن قد عندي اتاياتا اسال يمايتين عن حرام متك قلقل بها نقر اسكهون عندك واجب يكون باكر وذو مره جعل واجب نو راجو كو بس يتوج واجب نو غير خلاف الله عندنا سو نغر ميديا لا يجب واجب يدل من دمانم قلال اطاطيلو ما يدل لبث سويو مصلحاون يجيزيون ونيتا استاول من ناغر فتو مستط على لبث شكل راجل يلم የሆነ የተቆጣበት አለ ወዲ ባይደለም ይላል ሚዲያ ላይ ስታስተምሩ ቆት ልብ ያስቀምጥ እኮ ነው እንድነው ዋጅም ስና እ አንደው አሁን ግዴ ቢሰጡ ፈቷን ይሰጡ ማሻአላ ናቸው ስታቸው ዋጅም ተብሏል ማንንም ማንንም አጣጣል ማጠጠል የለበትም ሚመረጣው አለ ይሄ ጥሩ የበሳል ፈቷን አሁን ዋጅም ነው ግን ጅልባ በለበሱት ከሌላ ጅልባ ከማይለብሱት ይሻላል ይሄን ደረጃ ማወቅ አለብን ኒቃ በለበሱት ማቶ በማቶ ጅልባ ብቻ ከሚለብሱት ይሻላል ጅልባ ከሚለብሱት ደግሞ አባያለብተው ሰፋ ያለው የሚለብሱት ደግሞ እነዚህ ደግሞ ጭራሽ ማለት ሰውነታ ተወጣጥረው ማለት ነው ጥብቅ ቃለ ልብስ ለብሰው ከሚሄዱት መቶ በመቶ ይሻላል እንደ ደረጃ አለው ነው ሁሉም ነገር ዋጅብ ነው ካል እኮ አዎ ለምን መሰለ ማንኛውም ሰው በሴት የሚፈተነው ምኗን አይቶ ነው እያለ የተኛም ሰው የሆነ ሴት ላይ ፈሳል ላይ ፋሻ ላይ የሚወቀው ምኗን አይቶ ነው ሆዷን አይቶ ነው ሆዷ እግሯ ታፋ ፊቷ አይደለም መለኪያ የሴት መለኪያ ልታገባ ስትፈልግ ምኗን ነው የሚታየው ፊታ የቁንጅና ድካ የሴቶች ፊት ነው ለዚህ ብሎማዎች ፊትና እጇን ብቻ ያይ ማየት ይችላል አልተሰኑት ከዛም በላይ ማየት ይችላል ቢሉ ማለት ለምን በፊቱ ውበት መለኪያ ነው እጁ ደግሞ የሰውነቱ ለስላሳነት ሸካራ አለ ከርዳዳነት በእጅ ይለያል እጇ ሲታይ ይገልጽልያል ምን ትፈልጋለህ ከዛ በላይ ታዲያ ለምን ማየት ደግሞ ሴትን ሐራም ነው ቢለዋል ለምን ታዲያ ሐራም ተደረገ እሷ ከተገለጠች يعني انت حرام لن تدخل انت نم لماذا ودم ويدين الي من جلابي يميلو ان انتنا مالهم سيفسروا عبد الله بن عباس علي يطرى لم يبارو اندزي اوردو اسايونا عند اي بيتشا تجلس من عباس يتدخل ما يتايات كون بيرو اسايلا ابذانيا ولما تفسروا جمهور المفسرين لا انتو انتنا مالهم ما انا وهي يفسروا ስለዚህ ይሄንን ነው ተወሰነ አልባኒ ዋጅብ አይደለም ምን ነገር ራእይ አላች ብዙ አሁን ትልቅ መረጃ የሚያደርጉ አልባኒ መጀመሪያ ዋጅብ ነው ያሉት ሁላቸው ያልባኒን ኪታብ ሲያዩ ከዛ ኖር ተለታተ ተናዝር አደረጉ ዋጅብ አይደለም ለተመጥተው አንዳንዶች ይሄን ያደረገው ያስገልቡ ጀመሩ አንዳንዶች ዋጅብ አይደለም ይጀምሩ አልባኒ አንዳንድ መስአላ ላይ ሽዳ አላቸው አሊም ቢሆኑም ለሁሉ ነገር እንከተላቸው ነብይ አይደሉም የነብዩን ሐዲስ ቢያውቁም አላቸው አንዳንድ ነገር ሽዳ አላቸው ይሄ ዒልም ሰዎች ያውቁታል ስለዚህ ይሄ ዋጅ ነው ፈጣ ኢብታይሚ ካልባኒ መቶ ግዴ በልታል ቢባል ወሸትን አይመስለኝ ኢብታይ ዋጅ ነው ቢላል ባሪ ሐዲስ ኢብታይሚ አላማቀፈ ንሽ እንደችም ነው ተባለ ሐዲስ ላ ሐዲስ ሁሉ ሐዲስ ላ ኢብታይ ፈሬት ለዲስ ተብሏል እስከዛ ደረጃ ኢብታይሚ ዓሊም ቁርአን ሐዲስ ሁሉ ነገሩ ያገባው አሊ ዋጅ ነው ቢላል ባሊ ዋዲን ባይና ምታይው ወደል ባሊ ሌላው ተው ስለዚህ ዋጅ ነው ወብ ይቆሉ አህመድ ወብ ይቆሉ አህመድ ኢብታይሚያ ወምልቀይ ወለማኡል ሂጃዝ ወለማኡል ሐራም ወቀቲል ፉቀሃ hatta ሻፊያዎች እኮ እስከ ዋጅነት ነው እንት ጅልባቧን ትልቀቅ ይላሉ ገርማቸው ፍቅህ ላይ ግን አይንካ ተርፈፍታ አርጋው ይላሉ አያቱ ሱብሃንአላህ ይሄ ምን አሳያ ወዶ አዲዳ ኢታጂቢ ምኑ ያ ታውዳ ወከዛሊከ ያልፈከመት ወጂ ቢልባቢ ያ የነብዩ ቁል ለአዝዋጅ ያ ነብዩ ቁል ለአዝዋጅ ኮበና ንሳ ይዝኒ ጀላቢ ቢሂ ካብ ወካም አያ አለ ሲ ኺላፉ በርገት አለ ኺላፉ አለ አብዱላህ መስዑድም ደሞ ከናና በሚለው ነው ቢሂ አብዱላህ መስዑድ አባባል ማለት ስለዚህ ዋጅብ ነው ማለቱ አቅረብና ሐቁ ነው والله اعلم وانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي تبيله يعني للمهرين وان سري ولا نغرا متا وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغب اليك والامل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلبيه قري ما رنوا يا حج مفكر ما استغاب يا دين توحيد نوتا عندنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبنا لبيك انا مقيم على طاعه اقام بعد اقام بانت تعالى قوم مالو كقومكم بحالا ايه منتنو درو كعبان كسروا بعد الله ابراهيم واذن في الناس بالحج عزوك رجال انت جبل ابي قبيس وتاو اوج سوت بغرم هنا بفرسن يمطالو حج ادرك بلا اوج يعني دين زيت للدرس يا ربي ኢሪቫንቲ ማድረሱ ያለው በእኛ አላቸው እዛ ዮሐና ዘና ከተባ ላይ ወሐጀ ፈሁጁ ፈሰሚኡሁ ማን ፊ አስላብ الرجال ወአርሃም النساء الى قيامتا ሩሁ ማለት ነው በአባቱ ማጀርባ ያለው በእናቱ ማንፀን ያለው ሩሁ እስከው መልቂያማ ለሐጅ የሚያደርግ ሩሁላ አቤት ቢሏቸዋል ያ አንድ ጊዜ ለበይ ካላቸው አንድ ሐጅ ያደርጋል ሁለት ያላቸው ሁለት ያደርጋል ያምስት ያላቸው አምስት ያደርጋል ይሄን አብደላህ ኢብኑ ዑመር ሲልሳ ሐጅ አርጓል ሂራዊ ሺ ዑምራ ሰርቷል አጣን ረባ ሰባ ሐጅ አርጓል ስለዚህ ማለት ነው ያንን ነው ማለት ድሮ እኔ በአለም አርዋህ አቤት ብዬ ነበር አሁን በተግባር ዓለም በገሃድ ዓለም አቤት ብያለሁ ነው لبيك الله لبيك لا شريك لك شريك لله بهون ما له من تغاربا انت عليه ستهون ان الحمد مثلنا انت والنعمه تعقا لك يا انت والملك سلطانم يا انت لا شريك لك شريك لله درو جاليا وجاهلا من باب لبيك لا شريك لك الا شريكا كم هو لك تملك معاملتي ما يجمع شيء ناكلوا بان نبا قص ارغوا اه بابنا تاو ابا ادركوا نبا تاو ما يطفط عليه ما من بوتت راي دم طب ما له يعني لبيك لا شريك لا شريك ولا يا ايرانتي هنا ما يملك ما يقطاطر ما يقطاطر عايزهم زور اياچو خدنا ابو ششتو باشنداو من هنا تاتلله يا باث كون اشنداو بيال مين يقلقوا سلازي ايه نو انجدي كلمه توحيد يبقى كلمه ايه تلك عباده نو بحج جزي بل انداون زار بعض لما ان انا فيها ركن نو واجب نو سلام عليك فوز تاخذوا اني مناسككم يا حج الدرار كان يتيزوا بالله يا زبد الله النبي عليه الصلاه والسلام واجب نو بالله نغير راجي واجب ايدلم ان شاء الله يطبق سنان امرني اتان جبريل فامرني ان امر اصاري ان يرفع صلاتهم بالهلال يعني جبريل متو صحابهوت اللي يغذاتهم بتربيه بنتاتهم كف ارغوا لبيك الدين لله افضل حج على جو السجد من الحديثات يا حج بلاجو اردنا لبيك ما بذات ايه تربيه ده يا حج سو كحرم جمرو جمرتنا قبان يوم النهر مورور اسكني جمر درس لبيك لا يا عمره سوتو كحرم جمرو طواف اسكني جمر درس لبيك لا ان هذا مسوي لبيك دي ببستقني ببست غراو يالو است يا مدرسه درس كسو قال لبيك لا تلك عباده نو تربيه قال الراوي وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها بذش لبيك لبيك وسعديك ايش ما ايش بيا يا عند ولا خير بيديك خير نغر بانت اجوتشال شرم يا عند زانو من بعد اكتفاء الانسان والرغباء لبيك والرغباء اليك كجرا والى ربك فرغب كجرا ودانتين والعمل ترى مثرا لانت ايه زي مسلم مستمروا نو نبي سامتو زي مبلا دبي فوتا ليلى ما عند لبيك لبيك لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا اللي يميل لبيك ذي المعارج لبيك لبيك ذي المعارج لبيك ذي الفواضل لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا يميل اين اثنيت الله يقول له يتشال وانا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدي الناس تؤمن بالله واليوم الاخر عن سنه سيره وليت ليس ما حرمه ابو هريره رضي الله عنه يروى حديث من هلال لا انبيت بالله لا منس يوم الاخر لا منس مسلم لهون مسلم سيما لهون سيت يا هلال يقول لاتم وطاتم تقول جاغرت تيون باتيتم تيون انت صابر مسيره يوم وليله يا عند قلنا يا عند ليل يا 4 ساعات منجد في جوتا يهونن معناتنا يا 4 ساعات منجد ميفج ياكل معناتنا يعني لتيت ايتالاتم ليس مع حرمتون يا ولد اباتوا باروا لجوا اماتوا اغوتوا يا ولد مواليد يا ولد كاليلو كالهورو بستقر يطوت اباتوا يطوت ولدموا يطوت اغوتوا كالهورو بستقر ما يدتش لمن هنا عملا سيتيا ايهن كالا غنيتش ويم لذي كفلاو متيت نغر كاليلات غنزب بينوراتم حتى يوجب بعدنا معناتنا انتاو ليلى حديث من الهلال في ذلك لا تذكر يوما عندك ولا ليت ايه يدك عندك يغماش كان ما يتشل من الهلال ايه ديك مدكات ايدن ياندم غماش كان وذو ما يتشل من الهلال الله انا يوم الاخر يامن سيتيا حتى يوجب باتن سيتيا دردم دينورا من البعض محرموا وندموا لاني كركفل شي اريدم يالا تهونا كفلاو كالا تشلال نشال الذا دراسه متيدبت بتشا الله ليلى بيوستات سو متكف نغا يدار اروجه الله ايه زهري لا دنيا لا بر بلو جرمان جابان دبي امارات قطر بلاو ارجنتينا امريكا بيروت كويت ساوود عربي الرياض جده يا سلام السودان العراق اليمن او تيتو تي لا تكون دركن من اركان الاسلام لما هي الاسلام الفكر ايه الناظر عند صاحبي كدك من عرف يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا اني كدي لازم اشا تمد بيال ባለቤቴ እንግዲህ እንደሳላው ቁላት ተነሳ ሄዳለች ምን ይሻለ እዛ ፈው ጀማ አምራት ፈክ ከባለቤታቸው አድርጋሉት ለተመዘገበበት ዘመቻንታ ሄዳሉት አንዳንድ ለማዎች ከብዙ ታማኝ ከሆኑ ከሙስሊም ሴቶች ጋር ለብዙ ሆነ ምን ይሻለ ይሄ መረጃ አለገፈው ضعيف ነው አይቻለ ወንደ ሆነ አዋቂ ሆነ አጥመዳ መدرسة يعني ليا غبات استغبا وما يتشال لا تشال هنا الوجب بات بسيط زاري مسلمان الى نو بير بيزنس بير بتاع ورقه تعمطالك منورا بيتي غزالش ماكينا لا بات لنا شرق منتا ها دي لدي دي ميروي شيا ده ايه ده من ده نو اي بابا جايتو بتر اي تيك معانا يا مدد بتلاي يتكلكل عندنا الله رسول كل كيلو انت الله رسول الله كلمة قد مكينات باي جبال مستدر خلال تنيا سيت انجري دكا مانات لا دكا تقال لم السالب اوروبي لان ستين اوروبي لان بيك قدد هنا بوتا وده دا وده ساودي سيت سودان بيارتو طيب كسواقا ميهدود بادانات جو ايد الله البيرغو كمان قال لتيزنو يمانات اتشي سيت ايجو هلو يمان اگر بتيت انجد او هنا ترانزيت يارفا في كلال الاتقارا يعرف على هنا سوى الراقف دينجت كمشبت يادرا بتتاما ما نوم ياتات كمال ما نوم يشك كمال ما نوم يداسي تات ما نوم ياشات سنتنا قراء الله يا أخي إذا كان جدا إيربورت دي كبالات دينور كبولي وقنوا بيشنياتهم بمعالين دميدات ندا يتابوكم سلزي مكنات لم اندون القبا مهم مهم نهونا كمكنات عندونا سلزي وانجل نهونا هاي بايات كانت بايات كانت بار انتو حد لما تشتغل اهم بر من مدره ما ترى قال لك من دلو اي دلل ايه اهو لما ترى بر الله اي دلل ميوسدافن سو بر مالك نو ميوسدافن سو بر عندما ما سبا سبا لبات عند لا محرم هو نو على ذا دمو محرمان هو راسه سيهد اباسه وغنوا سيهد ان سيزوات ان دي هيدو ما درك هاي بايات يادا تيتشال عند اتوت الراس ما هيد ايتشيلم كتبال انجي السوم بهايات هذا حج مادرك نيتشارا عن جفا قدسيون ولد كودي تنسو حج مادرك عايشين تسبا يلو كتبارا نيتشارا كموت بها لعبات الناس مادرك حج تشارا تقبير من برر الوارين قطرا جدا بهايات الجال لدين تسبا لنورج الله بيسبا يتشارا هذا مو سايفك بيتشارا مياك آتم يتسانو كهونا مادر حيث ماري ده حج يلقى انت حج ضرورة ايوانا قوي قوي قوي ايام ايلا من ودلنا تلمة تسوي تمرتو انت حج ضرورة ايوانا الولي لحج اركاء اسلام لهونه قال ما حجان كتبات انديت نالت باك كبابيوا يما مارو انيتا قال لو كجزيو انصار كضرور انصار ياسير ياسير افتلاس سايدور فانتر بلا ونالبا سيلسيت بوتا هونا وما صلاة عند الإسلام اختلاط يفقد وندسي بيت اليوم بيكملنا بتملت بالصلاة بمنقد بطواف بحج بمنم كيف من البعض يقرأت منيتا عندان دونيتا سلالة كزا انصار ضرورة هنا يميل كهونا عند ليه معنى الله بطلعي على قزة اسلام بس نعم سايدر سيديوش سيديوش بس انه بيمارو بيمارو اختلاط بيبالو عند الرسوم لو انجل درجة عند الرسومنا هي تمراج هنا ወንዶች እንጂ ሴቶች አሰጋሪ ነው በዚህ ላይ والله አካለ ምገናኝ ሰው እንዳው ضرورہ ነው ይቻላል ለማን እኔ አልደፍርም والله አይደለም والله ይጠይቃኛ ይቻላል አይደለም ለዱንያ ቁጣ ሴቶች ደሞ እስካሁን እስቲ ምን ሰርተዋልሽ አይ እስካሁን ለእስላም ለበርክቷል እስካሁን ለተማሩ ሴቶች ታሁን ወንድ ነው እንጂ ኔ والله ሲብዬ አሁን ንቃብ ይግለቡ ማለት ደሞ እሄ ትልቅ ወንጀል ነው እሄ ትምህርት ይቅርባችሁ በግልጽ ቋንቋ ካሊካ የተደረጉዙ አይደናገሩም ያው ይሄ እንትን ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ችግር አመጣ መጀመሪያ ያረን ካባላ ደረገስ ከሆነ አው ትንሽ አቀል ይሆነ በጥቅሉ ያው ይሄ ደሩራን አይደለም ይለው ራሱ አንድ ነገር ደሩር አንደብጋብ ችግር ነው ካለ ነው ይሄ ነገር ለችግር ይቻላል ብንለው ችግር ሳይሆን ግን ይቻላል እኮ አይደለም ችግር የሚባል ነገር ይከት አለው በዛ ይሄ ከዚህ ችግር ጋር ሐራምነት ይሆን ይሄ ለምን ፈረስ ነው መጋዘም አይቻልም ማግለልም አይቻልም እክትላልም አይቻልም ነገርም አይቻልም መጠበቅም አይቻልም ለተስተባለ ድምጻን ማናገርም አይቻልም ድምጻንም ሳንታዝ መደሰት ተሳማዝናናል ራስን ማዝናናል አይቻልም ከሴት ንግግ ይመራቅ አለብኝ በአጠቃላይ ከሴት ወንድ ቆን አራት ምስጥቅ ነው ለእስላም ይሄ ነው ጀግንነት ساوه الله يسطو لك الناس يطور يركزك سال ما يفكر قدر مياس قباه لا عند الأسامي الأول كسر سالف لا يتوازن له نصد دبو بس سمين تنازل إيه بون يدبت باق بابو آه عند تعبا أمة تعبت كت عندي توال الزوال إذا ما تمرت حتى نجد من عامل مهيامي بالك دار سال هذا وجاز كسر سمك ودي على وندريج بس هذا زمان أجمل دار الله بس يلج أسرع أراد أسلام سكادر ستدار أسلام إيه الناس كم داو يا زاري وسيد تاني دورو يسال كل سمين نهودا ما يسكرا ما غيره إيه هو بقى تتاين وفتارا إيه هو بقى جنت زاري إيه فين تقوى بيو بهاجرات وانجل إيه من دناو يلا لا يبقى أي ملكة المسلم يجوش مسوي الصلاة برمضان مطعم عجيب مطعم السكاري نيتان سلازدي سيد جوي دمو عليه رام مرات وده وش من يدوب قاعد يشكر هذا مكيران سيد جاكي تقبان يعطينه أقبان أتي نادر ناو مارك ما يتشار هيتلو كم نقدر عيدنا أنت أستان شكر أو كثارا كفا لكن دوا دي وش تقول تانا وش من تقول تابط ألاما من جل إنما أنت كراتك قطعت على وش كهيدا شبهنا بثام ترى شو مالك بلاش يا رب سرادي كي كلام يا درجات كودي ده تدار إذاك ما لو لما تسمع هالسطر على وش الدنيا غير سرائم سلاشو مو كاتو جل ميتشا يسراو كبدات سنتوش عبدو سنتوش غبتا شتناكتو سنتوش ده أذا كذا قالته مثلا كذا وهالا غبتو أبي قفف على بك غبتو أقفف يمكن في تركب يسراو بذات يا غير نافقوت يا غرم سنا نافقوت قاتلنا ازي كما تصبح سبحان الله والله ما تربانو لب بلاش اندهون هي نغرو يتقاطعني من اربعه ياتي ورقه تعرضنا تمطالش بيت دا يدبرالكو بر سيت انت لبروا بلا ستا غبار لا لينا يدبر شريعه اندال يقول لنا بشريعه ورقه حرام ده اللي لو كل حقيقه والله ترى ايدن انت مسراح انت بتغباو ولدنات سلطان سبتو الرجال قوامون على النساء بدك استدادر اغبا انت استدادر يا سامر اتفلك إنتي أجا جنات سلامي أستميرو أنا قالوا بس أقول لك شو نعمل تعرف ما نعمل إبدت أسبيدان.